سمعت. يقول السائل: قرأت في الجريدة بسماحتكم أن الجمعية بين الموظفين لا تجوز، نرجو بيان الحق في ذلك. يقول السائل: قرأت في الجريدة بسماحتكم فتوى بأن الجمعية بين الموظفين لا تجوز، نرجو بيان الحق في ذلك. لا، ما هو صحيح، لا بأس الاشتراك في القرض، بين إذا اشترك الناس في القرض كل واحد يأخذ القرض يعني عدة أشهر والآخر كذلك، فلا بأس، هذا قرض صدر في قرار من مجلس هيئة القضاء بالجواز. يعني هذا الجواز لأني أعتقد هو الجواز. وشو رأي وش يقول لي؟ وش يقول عندك؟ يقول لكم إيش؟ نزلت فتوى في الجريدة لسماحتكم بأن الجمعية بين الموظفين لا تجوز. لا غلط، تجوز. هذا الواقع، نعم. هذا غلط من الناقل. لعله شيخ صرفت في صاحب وزانه. لعله يكفي، وفق الله الجميع.